بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من أهداف القرآن الكريم أنه يهدي البشرية جمعاء لما فيه الخير والسعادة. كل من يتفاعل مع القرآن ويطبق القرآن في حياته الفردية والاجتماعية وفي كل مجالات الحياة فإنه لا شك يسعد، لأن القرآن كتاب سعادة وهداية وخير وبشرى ورحمة وشفاء، كتاب فيه تبيان كل شيء. هذا القرآن جاء ليغير ما في الناس من الشقاء، من التعاسة، من الفقر، من الحرمان، من الجهل، من الظلام، يغير كل ذلك إلى النور. بالأمس وقبل أمس ذكرت على أنه القرآن الهدف من نزوله والهدف الرئيسي والأساسي من نزول القرآن هو التغيير، إلا أنه عندنا تغيير جذري وتغيير إصلاحي، تغيير فردي وتغيير اجتماعي. والقرآن جاء ليغير الناس من حال إلى حال أفضل، من سوء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن. القرآن هدفه أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا التغيير عبارة عن إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، إلا أنه الظلمات يتمثل ويتجسد بالطاغوت، كما أن النور يتمثل بالله سبحانه وتعالى. فعندما نقول القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني يخرجهم من الطاغوت إلى رب العالمين، الذين يؤمنون بالله ويكفرون بالطاغوت. من الناس من يقاتل في سبيل الله، ومن الناس من يقاتل في سبيل الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالتغيير الجذري والتغيير الإصلاحي إنما عبارة عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يعني من حكومة الطاغوت إلى حكومة الله، من حكومة الشيطان إلى حكومة الرحمن. القرآن جاء من أجل ذلك، ولهذا الله نور السماوات والأرض وكلامه نور، القرآن نور، النبي نور، الإمام من بعد النبي أنزل القرآن وأنزل النور معه في أحاديثنا الشريفة النور الذي أنزل مع النبي مع القرآن الكريم هو الإمام الذي يكون بعد النبي. خلفاء النبي الخلفاء الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر، النقباء الاثنى عشر كلهم من قريش، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم صاحب الأمر الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. فالقرآن من أهدافه الرئيسية أن يهدي الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. عندما نكون في رواق وفي رحاب سورة يوسف مقصودنا أنه نخرج من الظلمات، من الجهل، من الأنانية، من اتباع الشهوة، نخرج إلى العفة، نخرج إلى حب الله، من عبادة الأرباب نخرج إلى عبادة رب الأرباب، من الحكومة الظالمة نخرج إلى الحكومة العادلة التي تتمثل بحكومة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام كما سيأتينا تفصيل ذلك. فعليه عندما ندخل في قصة يوسف مقصودنا أنه يكون هناك تغيير جذري وتغيير إصلاحي في وجودنا أولا ثم في مجتمعنا، بدءا بالأسرة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نبدأ بأسرتنا ثم بجيراننا ثم بأقربائنا أولى بالمعروف وهكذا، الأمثل فالأمثل والأقرب فالأقرب. فالقرآن جاء من أجل هداية الناس، من أجل أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج له أساليب وآليات، من الآليات التي من خصائص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يخرج الناس من الظلمات إلى النور بالقصص، يروي القصة. ومقصود من هذا القصة إنما هو عبارة عن تغيير المجتمع، تغيير الفرد، وإخراجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات القبائح والرذائل إلى الصفات الحميدة والسجايا الطيبة، يخرجهم من الظلمات إلى النور بأسلوب تارة بضرب الأمثال وأخرى بالقصص. فلذا من أساليب القرآن ومن آليات القرآن لعملية الإخراج ولعملية التغيير الفردي والاجتماعي إنما هو القصة. والله سبحانه وتعالى يوصف قصصه بأنه أحسن القصص. نحن نقص عليك كما في سورة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص. يا رسول الله أصحابك يريدون القصة لأنه من قبل كنت أحاكيهم بالآيات الأحكامية فقالوا هل لنا من حديث، فحدثتهم بأحاديث وأحاديثي أحسن الحديث، ثم بعد ذلك قالوا هل لنا من قصص يا رسول الله، فأنا أروي لك القصص وقصصي أحسن القصص، كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق في سورة آل عمران آية 62. فالله سبحانه وتعالى من أساليبه لتغيير المجتمع، لتغيير الفرد تغييرا جذريا وإصلاحيا، أنه يروي قصة، ولكن قصته أحسن القصص. ربما يتبادر إلى الذهن ما امتياز القصة الإلهية عن القصة البشرية. النساء عندهم قصص، العجائز عندهم قصص لأحفادهم، يقصون ويروون القصص إلى ما شاء الله، قصص خيالية. وكذلك رجال الكبار يروون إلى أبنائهم وإلى، وحتى الأدباء في العالم نجد أنه عندنا كتب عالمية اشتهرت في العالم وإنما هي كتب قصصية، في الأدب الفرنسي، في الأدب الإسباني، كل الآداب اللي موجودة، كل الحضارات الموجودة من أركان حضارتهم القصة. وقد أخذوا جائزة نوبل على قصص عندنا في التاريخ، من حاز على جائزة نوبل لأنه روى لنا قصة أدبية إلا أنها قصة خيالية ليست واقعية. فما الفرق بين القصة الإلهية والقصة البشرية؟ قصة الناس بعضهم لبعض وقصة الله للناس، ما الفرق؟ ما يتبادر إلى الذهن أنه الله سبحانه وتعالى يوصف قرآنه ويوصف قصصه أنه أحسن القصص ويهدي للتي هي أقوم، لأنه أولا كلام الله، والله جميل وكلامه جميل ويحب الجمال، فلذا قصة إلهية قصة جميلة تكون، وجمالها بلا نهاية لأن الله بلا نهاية وكلامه بلا نهاية، فقصته في جمالها بلا نهاية، فأحسن القصص لأنه كلام الله، فبما أنه كلام الله سيكون حينئذ أحسن القصص، لأن الله هو الأحسن، لأن الله هو الأعظم، لأن الله هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعظم. فالله سبحانه وتعالى بما أنه لا يقاس به شيء، ولكن في مقام الربوبية والإلهية هو الأعظم، هو الأفضل، هو الأتم، هو الأكبر، الله أكبر، بمعنى الله كبير، صفة مشبهة وليس أفعل تفضيل، فحينئذ قصصه تكون أحسن القصص. هذا الوجه الأول الذي تبادر إلى ذهني. الوجه الثاني، لأنه قص علينا قصص أحسن الخلق وأشرف الخلق. لماذا قصة رب العالمين أحسن القصص؟ لأنه قصة مو خيالية، أولا قصة واقعية، ثانيا أبطال القصة الإلهية أشرف الخلق، قصة إبراهيم خليل الرحمن شيخ الأنبياء، قصة نوح شيخ الأنبياء، قصة آدم، قصة يونس، قصة يوسف، تجد أنه كل هؤلاء من المعصومين، من الأنبياء، من المرسلين، فإذا قصته ستكون أحسن القصص، لأنه رجال القصة أبطال القصة إنما هم أفذاذ في عالم التاريخ الإنساني، أفذاذ البشرية، عباقرة البشرية، فإذا قصتهم ستكون أحسن القصص. الوجه الثالث، القصة الإلهية أحسن القصص لأنها هدافة، فيها هدف. ربما واحد يروي لك قصة لكن ما به هدف، مجرد أنه استمتاع، مجرد أنه إملاء وقت الفراغ، أكو عندنا فراغ في وقتنا، يقول لك تعال نقعد نحكي لك قصة، أروي لك قصة. أو مثلا إذا نبدل القصة من القصة القولية إلى قصة تمثيلية، قصة مسرحية، يراوي لك مسرحية، يراوي لك تمثيلية، فيلم سينمائي مثلا يروي لك قصة، مجرد أنه يملي فراغك فقط، لأنه عندك فراغ فيجذبك إلى التلفاز، يجذبك إلى ستلايتات مثلا، إلى الفضائيات، مجرد أنه يملي فراغك. ليست قصص هدافة بهدف مقدس، وربما تكون هدافة باعتبار أن الصهيونية العالمية والماسونية العالمية من أهدافها أنها تحكي القصص قولا في إذاعاتهم أو مسرحيات أو تمثيليات أو أفلام سينمائية وما شابه ذلك، من أجل إضاعة الوقت، من أجل استعمار الشعوب، من أجل تخدير الشعوب، من أجل كسب الشعوب وجر الشعوب إلى الشهوات مثلا، إلى الملاذ. فتراها قصة كلها قصة مثلا على ما أذكر، طبعا أنا ما شايف الفيلم، ولكن حكوا لي أنه كانت أيام قديم قبل 30 سنة 35 سنة، أكو فالتمثيلية كان معذرة فيلم سينمائي يمثلها عبد الحليم حافظ، على أنه أبي فوق الشجرة، على ما في بالي أبي فوق الشجرة، بوقتها قالوا كأنما في هذا التمثيل أو في هذا الفيلم السينمائي ما أدري 300 قبلة محرمة، كانت أنه واحد يقبل الثاني، امرأة تقبل الرجل أو الرجل يقبل الامرأة، أبي فوق الشجرة 300 و400 قبلة محرمة كانت متبادلة بين الفنانين على حد تعبيرهم، بين المطربين والمطربات على حد تعبيرهم. فهذه شوفها قصة مروية مرئية، إلا أنها هدافة، هدف مخرب، تخرب المجتمع، تفسد المجتمع، ما به هدف مقدس. لكن قصص الله إنما هي هدافة مليئة بالعبر والدروس، وهدافة بهدف مقدس، لأنه تريد تغيير المجتمع، تريد إخراج المجتمع من الظلمات إلى النور. رابعا، لأنها تتكرر في القرآن، وفي كل مرة تجد أن هناك جانب من العبرة والدروس، قصة قرآنية، مثلا قصة موسى في عدة أماكن من القرآن الكريم، مواضع من القرآن الكريم تذكر هذه القصة، لكن في كل مرة عندما الله سبحانه وتعالى يذكر قصة موسى مع فرعون تجده أنه يشير إلى درس من الدروس، يشير إلى عبرة من العبر. لذا كان قصص القرآن أحسن القصص. وخامسا لأنه يقرأها الإنسان كل يوم. عجيب، سبحان الله، هذه من معجزة القرآن الكريم، أنه أي كتاب قصة، مهما تكون القصة بليغة ومهما تكون القصة لذيذة، ربما مرتين ثلاث مرات أربع مرات، في المرة الخامسة تشوف بعد تمل نفسك، ما يعجبك تقرأ القصة ولا يعجبك أنه تسمع القصة، مع أنه في بداية الأمر كنت تقرأها بلهفة بشوق، ولكن عندما تكرر بعد ما ترتاح لها القصة. بخلاف القرآن الكريم، أنت لو مئة مرة تقرأ سورة يوسف كل يوم، مئة مرة اقرأ سورة يوسف، أشوف أنه كل مرة تتلذذ بسورة يوسف، ما تحس بتعب ولا بملل. لماذا؟ لأنه أحسن القصص. بما أنه أحسن القصص، كلما تتلو هذه القصة لا تمل منها، بل تستلذ بهذه القصة في القصص القرآنية، لأنها أحسن القصص. وأخيرا لأنها تهدي للتي هي أقوم، فكانت القصص الإلهية أحسن القصص. ونحن وإياكم في رحاب قصة يوسف، يوسف ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، كلهم أنبياء. يعقوب من امتيازه أنه هو نبي وابن نبي، وأبوه كان نبيا، وجده كان نبيا، وابنه كان نبيا، يعني في صلبه الأنبياء، وأنه من صلبه أيضا أنبياء كثار عندنا كم نبي، إنما كان من صلب يعقوب. فيعقوب عزيز عند الله سبحانه وتعالى. لما سمي يعقوب؟ في العام الماضي أشرت إلى هذا المعنى، لكن من باب لندخل في قصة يوسف أشير إلى بعض الملامح عن حياة يعقوب، ثم بعد ذلك ندخل في قصة يوسف تتم للعام الماضي إن شاء الله. يعقوب لما سمي يعقوب؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لإسحاق توأم، فكان يعقوب عقب التوأم، يعني عقب أخيه، فلذا سمي بيعقوب، إن كان هذه التسمية تسمية عربية، أنه من العقب مأخوذ يعقوب، من العقب أنه جاء من بعدي، من عقب أخيه مثلا، باعتبار أنه توم لأخيه، فسمي بيعقوب. لقبه إسرائيل، يعقوب إسرائيل، بمعنى إسراء بمعنى عابد، وإيل يعني الله، إسرائيل يعني عبد الله، عزرائيل، إسرافيل، ميكائيل. إيل باللغة اليونانية الظاهر أو العبرانية، لغة العبرانية، باللغة العبرانية إنما هو معنى الله، فإسرائيل يعني عبد الله، فسمي ولقب يعقوب بإسرائيل أي بعبد الله، هذا ما نعتقده هو الصحيح. ولكن في توراة اليهود المحرف على أنه إنما سمي بإسرائيل لأنه يعقوب تمثل الله له، سمعوها حلوة، تمثل الله ليعقوب وقال هل تصارعني، تعال نصارع أنا وياك، الله تمثل ليعقوب على الكرة الأرضية، تمثل ليعقوب وقال تعال نتصارع، فالصارع يعقوب مع رب العالمين، مع الله سبحانه وتعالى، وإذا به يعقوب صرع رب العالمين في المصارعة، في حلبة المصارعة يعقوب صرع رب العالمين، فلذا أصبح بطل الله. وإسرائيل بمعنى الرجل القوي الشجاع البطل الذي غلب ربه في المصارعة، وهذا كفر وهذا افتراء على إسرائيل وعلى يعقوب. فعلى كل حال يعقوب من أنبياء الله، من العظماء، وإنه معصوم، نبي وابن نبي، وجده إبراهيم كان نبيا، وإنه خليل الرحمن، كما أنه ابنه يوسف نبي. حياة يعقوب ترتبط مع يوسف طبيعة، وكأنما القصة الأساسية في سيرة يعقوب إنما تتمثل بيوسف في الواقع والحقيقة. ولكن علماء التفسير وكذلك علماء الأخلاق وفي علم القصص عندما يتعرضون إلى يعقوب في حياته الخاصة يأخذون بعض العبر المهمة من حياة يعقوب، ونحن إن شاء الله لنا أن نأخذ من أهم العبر والدروس من حياة يعقوب، لأنه إحنا هدفنا من القصة مو بيان قصة ولا شيء أنه نقضي وقت، إنما هدفنا كما ذكرنا هو التغيير، هو إخراجنا من الظلمات إلى النور. فعليه لابد أن نأخذ عبرة من حياة يعقوب، ثم بعد ذلك العبر والدروس من حياة يوسف عليه السلام. فالذي يذكر في حياة يعقوب، الدروس التي تذكر تقريبا 10 دروس أو 9، منها الصدقة، منها الشكوى، الصبر الجميل، عدم اليأس من روح الله، الانقطاع إلى الله، الدعاء، الانتصار بعد الانتكاس، مكارم الأخلاق، الوصية. هذه الدروس التي نأخذها من حياة يعقوب إجمالا. فنبدأ أولا بالصدقة، مع أنه انتهى وقتي لأنه أنا إلى 9:30 أن أكون بخدمتكم، ولكن لدقائق نقرأ ونأخذ درسا من الصدقة إن شاء الله، وبقية الدروس نجعلها غدا إن شاء الله بشرط الحياة والتوفيق. أولا الصدقة، حث الإسلام على الصدقة، ما أكثر النصوص من الآيات ومن الروايات الشريفة عن النبي وعن أهل بيته تنص على أنه الصدقة الصدقة الصدقة. وما أدراك ما الصدقة؟ الصدقة تدفع البلاء المبرم. أنا كتبت بعض هذه الروايات التي تدل على عظمة الصدقة مجرد نماذج، ليس إلا مجرد نماذج، وأنه نتنور بهذه الأحاديث الشريفة، لأنه كلامكم نور، القرآن نور، وكلام أهل البيت نور، لأنهم هم نور وكلامهم نور وسيرتهم نور. فعليه نتنور بهذه الأحاديث الشريفة، حيث أنه الصدقة تدفع البلاء المبرم من المتصدق، تحفظه من السوء، تطيل عمره، تزيد الرزق، تجلب الرحمة والشفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: باكروا بالصدقة، يعني أول الصبح، باكروا يعني أول الصباح، اعطوا صدقة، باكروا بالصدقة، فمن باكر بها لم يتخطاه البلاء، يعني البلاء لا يأتي، لا يأتي يتخطى البلاء، يعني يمشي البلاء خطوة خطوة. البلاء يأتي الإنسان دفعة، ينزل البلاء والعياذ بالله مثل الزلزلة، زلزال، فيضان وما شابه ذلك، تارة لا، خطوة خطوة. يتمرض أول مثلا يصير عنده سعال خفيف، ثم نشلة خفيفة، ثم هكذا، وإذا في اليوم يشوفه لا سامح الله يخبر على أنه ابتلي بمرض خبيث مثلا. في بداية تخطاه البلاء، يعني جاءه خطوة خطوة إلى أن أوصله إلى المرض الخبيث، سرطان وما شابه ذلك والعياذ بالله. فعليه الصدقة المبكرة، يعني عندما تدفع الصدقة أول الصباح، يدفع عنك هذا البلاء الذي يأتي خطوة خطوة. فمن باكر بها لم يتخطاه البلاء، ولو بتومان، ولو بدرهم، ولو بدولار واحد. عن معاذ بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكروا الوجع، ذكروا عند الوجع أنه عندنا سقم، عندنا وجع، عندنا أمراض، فقال: داووا مرضاكم بالصدقة. أفضل دواء للمريض، احنا جربناها، واقعا جربناها، انه عندما يتمرض مريض مثلا يمكنك انه هذا الفلوس اللي تدفع على الدولة الدكتور 5,000 10,000 جدي تدفع، هذه اطيها صدقة، جرب ولو مرة واحدة اطيها صدقة، شو الله سبحانه وتعالى يشفي المريض. مو معناته انه لا نذهب الى الدكتور، هذه مو دائما تحدث، في حالات خاصة هو الانسان يحس انه يدفع هذه قربة من الله تعالى، فإنه يتشافى المريض. داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحد، أجيبها الرواية، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه. ما عندي إلا قوت يوم، قوت يومي أنا، ما عندي إلا قوت يومي، يقول لك هذا القوت اليومي، ابقى جوعان وقوتك اليوم صدق به على الفقراء. ليش؟ لأنه وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه إن ملك الموت، يعني ليش واحد ما يصدق بقوت اليوم؟ ليش؟ إن ملك الموت يرفع إليه الصك بقبض روح العبد. الملك يأتيه من الله سبحانه وتعالى الصك بيده، ورق الصك مثلا بيده، أنه فلان في الساعة الفلانية يقبض روحه، ملك الموت عليه أن يقبض الروح، يطوس تخبيده يقول تفضل روح اقبض روحه، لابد أن يؤمر ملك الموت بإذن من الله يقبض الأرواح. فلذا يأتيه الصاد اقبض روح فلان، وإذا هذا فلان يصدق، بمجرد أنه يصدق يأتيه النداء مرة أخرى الملك أنه ذيك الورقة مثلا ذلك الصك أرجعوا إلينا مرة أخرى. لماذا؟ لأنه هذا العاص قد تصدق وبصدقته دفع البلاء والموت عن نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه، إن ملك الموت يرفع عليه الصك بقبض روح العاب فيتصدق فيقال له رد عليه الصك، يعني بعد لا يموت، في كتاب ثواب الأعمال صفحة 139 عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن البلاء لا يتخطى الصدقة، آمال المفيد صفحة 41. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة تسد 70 بابا من الشر. شو عندنا شر بالحياة؟ 70 باب يغلق على الإنسان عندما يتصدق، عندما يتصدق صدقة نهارية تدفع له شرور النهار، صدقة ليلية تدفع له شرور الليل، فيسد 70 باب من الشر بالصدقة. بحار الأنوار المجلد 96 صفحة 135 عن الإمام الباقر: إن الصدقة لتدفع 70 علة من بلايا الدنيا مع 100 السوء، أنه لا يموت الإنسان 100 السوء، إن صاحبها لا يموت 100 السوء أبدا. أيضا البحار صفحة 135. زين، شنو ربطها مع قصة يعقوب؟ ربطها بهذا الحديث يعلم، حديث لطيف جدا عن أبي حمزة الثمالي، ثابت أبي حمزة الثمالي أو أبو حمزة الثمالي الذي روى لنا عن الإمام زين العابدين دعاء سحر شهر رمضان، هذا الدعاء المبارك وما أعظمه، فيه ما فيه من المعارف الإلهية ومن الكنوز والخزان الإلهية. عن الثمالي قال: صليت، سمعوه الحديث كلش لطيف، يعني اسمعوا الحديث لذيذ جدا. قال: صليت مع علي بن الحسين عليه السلام الفجر بالمدينة، صليت الفجر صلاة الصبح بالمدينة يوم الجمعة، فلما فرغ من صلاته وسبحته، فرغ من الصلاة من التعقيبات سبحان الله كملها، ونهض إلى منزله وأنا معه، اجل البيت وأنا وياه، فدعا مولات لو عنده جارية دعاها تسمى سكينة، فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه، أي واحد سائل يمر على باب بيتي أطعموه إلا أطعمتموه، فإن اليوم يوم الجمعة، يوم يوم الجمعة وفقراء يأتون مثلا، فأي سائل فقير أعطوه. فقلت: ليس كل من سأل مستحقا، هاي يصير عدنا، هاي غالبا نفهم عدنا، كأنما من صدر الإسلام هذا المعنى يخطر في ذهن الإنسان، أنه كل واحد يجي لبابك يعني واقعا هو فقير شرعي، أنه ليس له قوت سنة، بعضهم إذا يستعطون من باب أنه دكان عندهم، بعض المقادي مقدي لكن هو دكانه في الواقع، ربما أشوفه يعد من أغنياء البلد، إذا تدخل في حياته الشخصية ربما أشوفه مضمضم هاي الفلوس بالمخدة مثلا، على ما يقال أن بعض المقادي يضمضمون فلوسهم مثلا بالوسادة بالفراش وما شابه ذلك، فتجده غنيا، لكن هذا بما أنه متعلم على القداية فلذا من طبيعة ثانوية عنده، يعني عادة ثانوية يشوفه يستعطي الناس، فليس كل سائل مستحق. طبعا لطيفة هنا أكو رواية حلوة جميلة، يقول سيدي أنه هذا السائل عندما يسألني لا أدري يكذب أو يصدق في سؤاله، أنا شلون أفهم؟ الإمام يقول له: ارجع إلى قلبك. حلو هذا، أنه ارجع إلى قلبك، شوف قلبك شي يقول، قلبك يقول أنطي ويقول لا تنطي، لأنه القلب خير معلم خير مرشد خير هادم، القلب يهدي الإنسان، فارجع على قلبك شوف قلبك ماذا يقول، أنطي أنطي لا تنطي لا تنطي، فالقلب هو طبعا القلب السليم يرشدك إلى ما فيه الخير والصلاح وأنه هذا يستحق أو لا. قلت: ليس كل من سأل مستحقا. فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا مستحقا، أخاف واحد يجي بالباب وهو مستحق، فلا نطعمه ونرده، فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآل يعقوب، أخاف يجي البلاء ينزل علينا كما نزل على يعقوب، يعقوب نبي، آل يعقوب من بيت النبوة، أهل البيت أيضا يمكن أن يكون مورد امتحان، مورد امتحان أهل البيت أهل البيت، بيت العترة وبيت النبوة، ربما يكون مورد امتحان، فيقول لك أنا ما أريد. شوف احنا نأخذ من قصة يعقوب، من قصة يوسف هذه العبر كما أخذوا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هذه العبر والدروس. فقال فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم أطعموهم، إن يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا، كل يوم يذبح لخروف، فيتصدق منه ويأكل هو وعياله منه. هم يتصدق أم هو يأكل هنية الآخرين؟ بعد ما أعظم هذا العمل، ضياف كان دائما كل يوم عنده كبش يذبح للضيوف للفقراء الذين يأتون إلى بابه. وإن سائلا مؤمنا صواما مستحقا، فد واحد سائل مؤمن صوام مستحق اسم ذميال له عند الله منزلة، وكان مجتازا غريبا اعتر على باب يعقوب، مر على باب يعقوب عشية جمعة ليلة الجمعة، مر على يعقوب عند أوان إفطاره يهتف على بابه أطعم السائل المجتاز الغريب، يا معودين أهل البيت أطعمونا، ترى أنا غريب أنا سائل أنا مجتاز لا أعبر من هالمكان، والآن وقت إفطاري صائم أطعمونا. يهتف بذلك على بابه مرارا، أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم، وهم يسمعونه. هاي المشكلة، أنه وهم يسمعونه وقد جهلوا حقه ولم يصدقوا قوله، جهلوا حقه قالوا مين يقول صدق، هذا يشدد بالباب يقول أطعمونا أطعمونا، يجد كذاب فما أطعموه. فلما يأس، يأس كل ما قال مرارا، يعني كم مرة قال من هذا أعطوني أكل فشي يعودين جوعان، شاف لا ماكو فايدة. فلما يأس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، واستعبر بشر بشر أنه صايم وجوعان، بيت نبي من أنبياء الله وبيت النبوة، يعني مثل بيت المرجعية، واحد يبقى بيت المرجعية وصايم شكل صعبة، مرجعية إلى ما شاء الله عندها مثلا، وإذا به واحد فقير الله وجوعان وصايم يروح بيت المرجعية، والجماعة اللي قاعدين في المكتب بالدفتر مثلا يقول لك مين يقول هذا يصدق كذاب، نحن واي شايف من ذول الكذابين، صدق بعضهم كذابين بعضهم حيالين بعضهم شغلهم هذا، لكن بعض الأحيان هو هذا اللي تحتمل أنه يكون كذابا تجده صادقا عند الله. ذول اللي قاعدين بدفتر المراجع عملهم خطر خطر جدا عليهم وعلى مرجعهم أيضا، لأنه يعقوب كان مرجع زمانه نبي زمانه، والمرجعية يعني استمرار النبوة والإمامة، العلماء ورثة الأنبياء. فعلى كل حال فلما يئس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكى جوعه إلى الله عز وجل وبات طاويا جائعا، بات طاوي يعني بطن فارغة طاويا، وأصبح صائما، صبحا صار صائم صائما، وأصبح صائما جائعا صابرا حامدا لله. رجل قنوع مع أنه ما أكل ليلة واحدة، ما أكل يعني 48 ساعة راح تصير أنه يكون في حالة صوم يومين صائم من دون أكل، لكن مع ذلك يحمد الله حامدا لله. وبات يعقوب هذا صاحبنا العبد المطيع لله بات جائعا وأصبح صائما، ويعقوب النبي مرجع التقليد، وبات يعقوب وآل يعقوب شبعانا بطانا شباعا وبطنهم متروسة، وأصبحوا وعندهم فضل من طعامهم، صبحهم عندهم فضل من الطعام. قال فأوحى الله، قال الإمام فأوحى الله عز وجل إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة، لقد أذللت يا يعقوب عبدي، لقد أذللت يا يعقوب عبدي الذلة، استدرجت بها غضبي، جريت غضبي إليك بهذه الذلة، ليه ذلت عبدي، استجررت بها غضبي واستوجبت بها أدبي، رح أدبك، واستوجبت بها أدبي ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعلى ولدك يا يعقوب، إن أحب أنبيائي إلي، أحب أنبيائي وكذلك علماء ورثة الأنبياء، أحب أنبيائي إلي وأكرمهم علي، من رحم المساكين مساكين عبادي وقربهم إليه وأطعمهم وكان لهم مأوان وملجان يا يعقوب، أما رحمت ذميال عبدي المجتهد في عبادتي القانع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس لما اعتر ببابك عند أوان إفطاره وهتف بكم أطعم السائل الغريب المجتاز القانع فلم يطعموه شيئا فارجع واستعبر وشكى ما به إلي وبات طاويا حامدا لي وأصبح لي صائما وأنت يا يعقوب وولدك شباع وأصبحت عندكم وأصبحت عندكم فضل من طعامكم أو ما علمت يا يعقوب إن العقوب والبلوى إلى أوليائي أسرع. الله، العقوبة والبلوى أول أوليائي نريد أجبهم. إن العقوب والبلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي، وذلك هذا لطفي طبعا، وذلك حسن النظر مني لأنه أحبهم، أحبهم أهذبهم، وإلا إذا ما أحب ما أعتني به، من حبي لهم لأوليائي أعتني بهم فأؤدبهم. لذا عندنا إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، خطوة هاي جدا. وذلك حسن النظر مني لأوليائي واستدراج مني لأعدائي، أما وعزتي لأنزل عليك بلوائي ولأجعلنك وولدك عرضا لمصائبي ولآذينك يا يعقوب، آذيك ولآذينك يا يعقوب فاستعدوا للبلوى، فاستعدوا لبلوائي وارضوا بقضائي واصبروا للمصائب. قال ثابت: فقلت لعلي بن الحسين جعلت فداءك، متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال: في تلك الليلة التي بات فيها يعقوب وآل يعقوب شباعا وبات دميان طاويا جائعا، في كتاب علل الشرائع صفحة 62. فالذي نأخذه من هذه من هذا الحديث الشريف ومن هذه الرواية الكريمة عبرة ودرس، أنه نتصدق ولا نرد السائل عسى أن يكون محقا. نعم، إذا علمت بكذبه فحينئذ يجوز لك أن لا تعطيه، أما إذا ما لا تعلم فلا أقل ولو بشيء قليل حتى لا ترد السائل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. أسألكم الدعاء سيدنا الله يحفظكم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقد جلاك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا. ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله يا خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر ولولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا بكر ولا سطحت أرض ولا رفعت سما ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر، سرى سرهم في الكائنات وفضلهم. فكل نبي فيه من سرهم سر، فلولاهم يعقوب ما زال حزنه، ولا كان عن أيوب ينكشف، الغر مصائبكم يا آل طه مصائب، ورضين على الإسلام أحدثه الكفر، مررت على الدار التي مررت على الدار التي كنتم بها يا آيف، مغناكم من بعد معناكم قفر. روى الشيخ الكليني في الكافي قال: بات آل محمد في الليلة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بأطول ليلة، بينهم كذلك إذا تاهم آت يسمعون كلامه ولا يرون شخصه. قال لهم: يا آل بيت محمد، تصبروا لعواقب الأمور فإن إلى الله تسير الأمور. واعلموا أن الله قد قبلكم من نبيه محمد وديعة واستودعكم المؤمنين من عباده في هذه الأرض، فمن أدى أمانته فقد أوتي صدقه، فأنتم الأمانة المستودعة ولكم المودة الواجبة ولكم الطاعة المحترمة. ولكن يا موالي يا محب، هلم معي ننظر إلى هذه الأمة كيف خلفت نبيها في أهل بيتي وعيالي وذريتي. يقول سهل بن سعد الساعدي لما أدخلوا سبايا الحسين إلى الشام نظرت إليهم وقد استقبلهم أهل الشام بالطبول والسنود والدفوف، بينهم كذلك يتقدم الرؤوس رأس أبي الفضل العباس كأنه وجه أمير المؤمنين، ورأس الحسين أمام الحرم خلف الرؤوس، والحوراء زينب وباقي النساء تتسلى بالنظر إلى وجه أبي علي بالله. أهل العزاء، يقول سهل بن سعد الساعدي بين بعض السبايا يسير في الشام وإذا بامرأة من أهل الشام تأخذ حجرا وتتوجه إلى رأس الحسين وإذا بها تضرب وجه المولى بذلك الحجر والريح تلعب بشيبته الشريفة يمينا وشمالا. الحوراء زينب تنظر إلى وجه أخيها وليس لها من حيلة، كأني بيخاطبها نادى من فاز الرمايح الله يرعايا يا صدري يا خيتي سلمي أمر سلمانا راس على راس رمايح هل رايح ويايا يا ويا شبر العائلة ويتنا ليطيحون. قل أخو استعد للعظم والهظم جدايا ولابد يودوكم يسارا ان طاغي الشايا ولازم تسمعين المسبة في مجلس العايام وهناك تلقين المرار الوايا وفنون. يقول يا اختي لا شبت الحجار صكلت صدري وشفت عصاك الزيد تلعب فوق صدري نادت عز الله بقال ذاك اليوم عمري ولا شيخ وانا الغدر بيني تشفي مهان مهان تمي بلسان حال الحوراء زينب. يقول لاخويا مهان غدر بينا الزمان وهان ما هيان ما هيان يا ابن علي فرجات ما هيان ضهان ما ليالي الى الغبر يا حسين ما هي شلون مشيت والمعنى الوطية خو شلون مشيت غال اعلى الوطية اللهم انا نسألك وندعوك باسمك الله عز وجل الاكرم يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه إلهي وفقنا لكل خير آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك فينا يا الله الحضور الكرام إلهي يقضي حوائجهم فردا فردا ومن يلوذ بهم اللهم من كان فيهم طالب حاجة اقض اللهم حاجته بحق غريب كربلاء إلى أرواح المؤسسين مخصوص وإلى روح إمام الأمة السيد الخميني رحمة الله عليه إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين أرواح المؤسسين والحاضرين والسامعين نهدي إلى الجميع ثواب السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات